وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به، ينسيه ذلك جميعه، فلا يخطره بباله، ولا يجعله على ذكره أو على ذكره، ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه، فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره. خلي بالكم يا جماعة، هنا عدة مسائل مش مسألة واحدة. المسألة الأولى إنساء النفس، ممكن تكون بأنك تنسى حظوظ نفسك العالية وأسباب السعادة. طيب، قال فينسيه ذلك جميعه فلا يخطره بباله، دي مسألة. يبقى أول حاجة تلاقي الحاجة ما تخطرش في بال الإنسان أصلا، يعني يعيش ويموت ملحد، أو يعيش ويموت كافر، أو يعيش ويموت مسلم في البطاقة، لكن لم يخطر بباله أصلا هو إيه الآخرة دي وإيه اللي يصلح آخرتي. يبقى دي مسألة. لا، ممكن واحد يخطر في باله لكن ما يجعلوش على ذكره، يعني صحيح بيخطر في باله لكن ما يخليهوش دايما فاكره ولا متذكره، تجي له خاطرة وتنصرف. يبقى دي درجة، هي أقل لكن هي برضو درجة من نسيان النفس. طيب، درجة ثالثة، ودي بقى ممكن احنا نكون بنشعر بها، ودي اللي أنا الحقيقة توقفت عشان نتأملها أو ننتبه، إن لما نلاقي نفسنا كده فتعرف إن ده نوع من نسيان النفس أو من إنساء الله عز وجل لك نفسك، اللي هو إيه بقى؟ إنه لا يصرف إليك همتك، فإنه لا يصرف إليه، إلى عفوا إليه، إليه ده اللي هو ما ينفعه في الآخرة، لا يصرف إليه همتك. مفهومة دي؟ يبقى أنت الموضوع في بالك والآخرة في بالك وأعمال الآخرة في بالك، لكن تيجي تقوم تصلي مفيش همة للصلاة، تقول خلاص هصوم اثنين وخميس مفيش همة للصوم، خلاص هقفل الفيسبوك وهشيله من على الموبايل ومدمر لي حياتي، ترجع له بعد يومين، هبطل اسمع غناء، هبطل، لا هقوم للفجر، لا مفيش همة لده كله. خلي بالك، انت انسان دلوقتي الموضوع في بالك لكن ما عندكش الهمة، فهذا نوع ايضا من نسيان النفس. خلاص، قال ولا يصرف اليه همته فيرغب فيه، يعني مش فيرغب، لا هو مش هيرغب، يعني لا يصرف إليه همته فيرغب فيه، يعني لو لأنه صرفت عنه همته فلا يرغب، يعني فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره. وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها، فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها. يبقى ده نوع من نسيان النفس، إنك ما يجيش في بالك عيوب نفسك، فتجد إنسان مشغول بعيوب الناس من حوله، ده فلان فيه وفلانة عملت وفلان سوى وفلانة مش عارف إيه، طب أنت مش مشغول بعيوب نفسه أصلا. خلاص، وهذا فيه حديث يرى أحدكم القذى في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين، أو الجزع في عين، يعني إيه العين؟ عين الماء، يعني تبقى واقف عند، انت عندك عين ماء بتاعتك واقع فيها جذع شجره ما انتش شايفه، وشايف القذى اللي في عين اخيك اللي هو الحاجات اللي ما بتراش، تقول له شوف انت عين الماء بتاعتك ازاي متوسخه، طب يا ابني انت عندك جذع شجره اهو قدام عينك في عينك انت ما انتش شايفه. يرى احدكم القذى في عين اخيه ولا يرى الجذع في عينه، وده اللي هم بتوع انماط الشخصيات وعلماء النفس يسموه الشخص الاكسترنال. الاكسترنال ده اللي هو ايه؟ دايما اي حاجة تحصل يرميها على غيره، هو مش شايف في نفسه عيب اصلا، فاي حاجة بتحصل حواليه، اي حاجة مشكلة، اي حاجة غيره هو اللي فيه المشكلة. خلاص، طيب، يعني كوباية محطوطة زقها وقعت اتكسرت، يبقى مين اللي حط الكوباية هنا؟ مش ليه انا مركزتش اني انتبه وما زقش الكوباية. انا بديكوا امثلة يعني ايه ممكن تحصل في حياتنا اليومية، فتلاقي انت بتتعامل معها بالنفسية دي، فاعرف انك فيك المشكلة دي. خلاص، وهكذا يعني. قال طيب لما تنسى عيوب نفسك بقى هتغيرها؟ هتعيش وتموت فيك العيوب. ولذلك يا جماعه احنا دايما بنصح، ويعني الناس القريبه مني يعرفوا ده، انا يعني انا اكتر ميزه بشوفها في شخص، اي شخص اتعامل معاه اكتر ميزة بشوفها في اي انسان انه بيقبل النصح، انه بيعترف بوجود الخطأ وبيسعى في تغيير الخطأ، لان الميزة دي كفيلة لوحدها ان هي تغيره كليا. يعني لو فيه هو 100 آفة، لو بس في ميزة انه بيستمع للنصح وبيوزن الكلام ويشتغل على نفسه، فال100 آفة دول مع الوقت هيبقوا 99، وهيبقوا 90، وهيبقوا 80، وهيبقوا 70، وهيبقوا 50. دي الميزة كفيلة انها تغير حياتك كلها. فاللي عاوز اقوله دلوقتي ان لما يجي ناصح لك امين، بلاش تجادله ويبقى فيه مراء وجدال. ليه؟ لانه مرة هينصحك التانية هيسيبك. مهما كنت غالي عليه مش هيفضل ينصحك طول العمر، مرة التانية التالتة، خصوصا لو انت كنت بتزعل من النصح، فهيبقى على الود علشان ما الود ما الود لا يزول ويترك النصح. فدايما تظهر قبولا للنصح. قال: وأيضا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامه، فلا يخطر بقلبه مداواتها، ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك. طب أنا عاوز أعرف أمراض نفسي وأمراض قلبي أعرفها إزاي؟ قالوا طريقة من 4 ذكرها الغزالي في الإحياء، ومن اختصر بقى الإحياء ابن الجوزي بعديه وبعد المقدسي، قالوا 4 طرق تعرف بيهم عيوب نفسك وأمراض نفسك وعيوب قلبك وأمراض قلبك وهكذا. إيه هم ال4 طرق؟ أول حاجة قالوا إنك تجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس. تروح لشيخ، مش شيخ، مش عالم، لأ، مربي يعرف إيه آفات النفوس ويعرف يخرج آفات النفوس دي منك ويعرف يشتغل عليها. الغزالي بيقول: وقد عز وجوده في هذا الزمان. في زمان الغزالي قال ما خلاص ما بقاش فيه الناس دي. تاني طريقة تعرف بيها عيوب نفسك انك تاخد عيوب نفسك من ألسنة أعدائك، يعني تشوف الناس اللي بتحقد عليك او الناس اللي بتكرهك بتقول ايه عنك. ما ترفضش ده بالكلية، لان اكيد هم في جزء ولو صغير فيك وهم بنوا عليه اساطير، يعني حتى لو هم بيهولوا، لكن اكيد ده مبني على اصل، او مش اكيد يعني، لكن بنسبة ان يكون في اصل الموضوع عندك حتى لو هيضخموه. وقال بقى الايه الشعر اللي هو ايه: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوئ. الطريقة الثالثة اللي تعرف بيها عيوب نفسك من أحبابك وإخوانك وكذا، إنك تنصب أخا صدوقا يبصرك بعيوب نفسك، يقول لك انتبهني فيك كذا، يكون ناصح أمين. والغزالي قال برضو: وقد عز وجوده في هذا الزمن. ليه؟ قال إما إنه يمنعه من النصح الحسد، إنه يلاقي إيه ده، هو أنا كل شوية أنصحه يقبل النصح يتغير يبقى أحسن مني، فيبطل ينصحك للايه حسدا منه لك، او يمنعه مداراتك، ان هو لما يخاف انه ينصحك فتزعل منه فيقول له: يا عم انا لا هنصح ولا هعمل، اخاف يزعل. طيب، ورابع حاجة، ودي الحقيقة بقى مهمة جدا، ولو قدرنا نحصل هذه المهارة هتفرق معنا كتير. رابع طريقة تعرف بيها عيوب نفسك، انك تنظر في عيوب الناس او تنظر في الناس، فما وجدته عيبا فيهم فترجع الى نفسك. خلاص، يبقى انت حتى لو انت شايف ان شخصيتك شخصية ناقدة، استغل ده بقى، يعني اعكس الايه الآية، خليها لصالحك. لو انت شايف ان شخصية شخصية ناقدة، عينيك بتروح لوحدها للعيوب من غير اجتهاد منك، يعني عشان انا بقول ايه، يرى القذى في عين اخيه ولا يرى الجذع في عينه. فواحد يقول: والله انا لا بقصد ادور على القذى ولا، بس انا عيني ناقده. في شخصيات كده، ادخل اشوف الحاجه اللي ناقصه في المكان، او اشوف الـ يعني العيب اللي موجود في الشخص. اقول لك استغل ده لصالحك ازاي. لما عينك تروح وتشوف العيب اللي موجود في الشخص، ارجع لنفسك وقول: طب انا فيا من ده، يعني انا فلان ده بخيل. ارجع لنفسك قول: لو انا في الموقف ده كنت هعمل كده. طب هل انا فيا نوع بخل اخر، فلان بيتنرفز بسرعه، فلان بيتقمص، فلان، ارجع لنفسك وقول طب انا فيا المعنى ده ولا مش فيا. دول 4 طرق تعرف بيهم عيوب نفسك. قال وايضا ينسيه امراض نفسه وقلبه والامها، فلا يخطر بقلبه مداواتها ولا السعي في ازاله عللها وامراضها التي تؤول به الى الفساد والهلاك. فهو مريض مسخن بالمرض، ومرضه مترام به الى التلف، ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته. وهذا من اعظم العقوبات العامه والخاصه، ان قلبك بيموت بالبطيء وانت ما انتش دريان. فاي عقوبه اعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم. ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة. فعلا يا جماعة، لما نيجي نقول دي صور النسيان، يبقى مين فينا، أنا بتكلم بقى للناس اللي سمعاني دلوقتي وأنا يعني الناس اللي حاضرة درس بعد صلاة فجر، مين فينا مش ناسي نفسه؟ لما تكون دي صور نسيان النفس، يعني بالذات الصورة اللي أنا وقفت معاها شوية اللي هي بتاعت إنك ما تلاقيش همة في تنبعث ناحية ما يصلح آخرتك أو ما يعود عليك بالنفع في الآخرة، عده ابن القيم نوعا من أنواع النسيان. قال ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة وضيعوها، وأضاعوا حظها من الله، وباعوها رخيصة بثمن بخس بيع الغبن. وإنما يظهر لهم هذا عند الموت، ويظهر كل الظهور يوم التغابن. يوم التغابن يا جماعة، يوم القيامة، الغبن إنك تبيع شيء نفيس بالرخيص بثمن رخيص، بس اسمك غبنت. يعني لو معك حاجة ب1000 جنيه بعتها بجنيه يبقى أنت غبنت في هذه السلعة. طب هذا الغبن حصل في الدنيا ولا في الآخرة؟ هو حصل في الدنيا. أنت لما بعت الآخرة بالدنيا، ده أنت عملته في الآخرة ولا في الدنيا؟ عملته في الدنيا. طب لماذا سمى الله يوم القيامة يوم التغابن؟ سماه يوم التغابن لأن فيه يظهر الغبن، وأنت في الدنيا ما أنتش دريان باللي بتعمله، وفاكر أنك كده ربحان، وما تعرفش يا مسكين أنك بتخسر يوم بعد يوم، أنت عمال تخسر. امتى هيظهر الغبن؟ يوم القيامة، لذلك سمي يوم التغابن. قال يوم يظهر للعبد أهو، يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار، والتجارة التي اتجر فيها لمعاده، فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته. فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيها، فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها، وكان سعيهم لتحصيلها. يا جماعة، أنا هعيد تاني 4 5 كلمات دول وأسقطوهم على أنفسكم وأنا أولكم عشان نعرف إحنا فين يا جماعة. بيقول فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها، وكان سعيهم لتحصيلها. شوفوا بقى ال4 5 كلمات دول، انت فين منهم وفيهم قد ايه فيك. فباعوا واشتروا واتجروا، وباعوا آجلا بعاجل ونسيئة بنقد وغائبا بناجز، وقالوا هذا هو الحزم. يعني احنا ليه نستنى الآخرة؟ احنا في الدنيا دلوقتي، وايه يقولوا وقت الله ايه، مش عارف ايه كده، وقت الله يسترها الله أو حاجة زي كده. يعني يقول أحدهم خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، وكيف أبيع حاضرا نقدا مشاهدة في هذه الدار بغائب نسيئة في دار أخرى غير هذه. وقت الله يعين الله. وينضم إلى ذلك ضعف الإيمان وقوة داعي الشهوة ومحبة العاجلة والتشبه ببني الجنس. كلام يعني الحقيقة محتاجين نقف مع كل كلمة. يبقى أول حاجة السفه. إيه السفه؟ إنك تقعد تكلم نفسك بالكلام ده نوع من السفه والخطل. تقول بقى أنا سيب اللي في إيدي واروح ادور على 10 على الشجره، لا انا العصفور اللي في ايدي هو ده اللي في ايدي اللي هي الدنيا، وده جهل خلاص. ويمكن قلنا لكم قبل كده، ومن الايات الحقيقه التي احبها جدا اللي هو ايه، بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. وما اعرفش قلت لكم المعنى ده قبل كده ولا لا، انك لو قلت لك خد القصر اللي هناك ده، ولا تاخد الشقه دي، شقه عاديه متواضعه، طبعا انت هتجري على القصر. اقول لك بس نسيت اقول لك حاجه، لو خدت القصر هتقعد فيه ساعه وبعدين هطردك منه، لكن الشقه هتبقى معاك طول حياتك لغايه ما تموت. مفيش عاقل هيروح للقصر، مفيش عاقل اللي بعد ساعه هيطرد منه، ولا تاخد شقه حتى لو متواضعه بس معاك طول عمرك بتاعتك لغايه ما تموت. مفيش عاقل هيروح للقصر، مع ان القصر خير لكنك اثرت الشقه لانها ابقى. طيب لو جيت قلت لك بقى، لا ده انت لو خدت القصر هتاخده طول عمرك لكن هتاخده بعد ساعه من دلوقتي، ولو خدت الشقه هتاخدها دلوقتي لكن هتسيبها بعد ساعه. مفهوم؟ يعني تاخد الشقه دي دلوقتي وتطردك منها بعد ساعه، ولا تاخد القصر اللي هناك ده لكن بعد ساعه ويفضل معاك طول عمرك. بالله عليكم يا جماعه، اللي يروح للشقه مين؟ مجنون، حد كده ما عندوش عقل، اهو ده اللي احنا بنعمله، وده اللي ربنا بيقوله في الايه سبحان الله، بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. دي لو كانت ابقى ولم تكن خيرا لكان العقل يؤثرها، صح ولا لا؟ طب ايه رايكم انها مع كونها ابقى هي خير؟ يبقى ده اول حاجه خلاص، اللي يقعد يقول لنفسه ايه الدنيا هي اللي بقى اللي احنا موجودين فيها وبتاع. طيب ينضم الى ذلك ضعف الايمان وقوته، ده ضعف الايمان واضح، وقوته داعي الشهوه ايضا، والشهوه تغطي العقل اصلا، في سكرتهم يعمهون، ومحبته العاجله والتشبه ببني الجنس، والاخيره دي الحقيقه اللي خلتني اعيد الكلام اصلا، التشبه ببني الجنس يعني كل الناس كده، كله ضايع، ما انت كل شويه تقول لنا فيسبوك، ما كل الناس قاعده على الفيسبوك، مليار حساب على الفيسبوك ولا اكتر، ما كل الناس عندها فيسبوك يعني جت علينا، ما يعني مش فاهم انا والله. التشبه ببني الجنس، فاكثر الخلق في هذه التجاره، في هذه التجارات الخاسره التي قال الله سبحانه في اهلها اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، وقال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وبمناسبه ان كل الناس كده، ما هو ربنا قال كده، قال والعصر ان الانسان لفي خسر، جنس الانسان في خساره. فاه ما احنا عارفين ان كل الناس عندها فيسبوك، كل الناس بتهرج، وكل الناس غفله، وكل الناس الا من رحم الله طبعا، وكل الناس بتعصي، وكل الناس في الشهوات والملذات، وكل الناس بتجري ورا الدنيا، وكل الناس مش عاوزه اخره، فايه يعني؟ فكان ماذا؟ وبعدين انت يعني جبت حاجه احنا مش واخدين بالنا منها، ربنا قالها في القران، والعصر ان الانسان لفي خسر. ثم استثنى خلاص، والمستثنى بيكون اقل من الايه، من المستثنى منه، واقل من النصف كمان خلاص، فهم الاقل اللي هو اللي فيهم الصفات دول القليلين، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، فهم دول من استثناهم الرب سبحانه وتعالى من الخسران. وليه قال والعصر؟ لان العصر اللي هو الزمان اللي فيه الانسان بيربح ويخسر، فقال والعصر ان الانسان لفي خسر. قال فاذا كان يوم التغابن ظهر لهم الغبن في هذه التجاره فتقطع عليها النفوس حسرات، فتتقطع عليها النفوس حسرات، واما الرابحون فانهم باعوا فانيا بباق وخسيسا بنفيس وحقيرا بعظيم، وقالوا ما مقدار هذه الدنيا من اولها الى اخرها حتى نبيع حظنا من الله والدار الاخره بها. دول اعقل الناس يا جماعه. الامام الشافعي اثر عنه ان واحد مات واوصى بماله لاعقل الناس، فقال تصرف للزهاد، هم دول أعقل الناس، لا الدكاترة ولا المهندسين ولا علماء الذرة، لا لا لا لا، أعقل الناس الزهاد. قال فكيف بما ينال العبد منها في هذه الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم. يعني هو عايز يقول لك ايه، ده الدنيا دي كلها ولا حاجة، طب انت اصلا هتاخد منها دي بقى، فاهمين الكلام، ما مقدار هذه الدنيا من اولها الى اخرها حتى نبيع حظنا من الله والدار الاخرة بها، فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم لا نسبة له إلى دار البقاء البت. ويا جماعة عاوزك كده مرة وانت ماشي اهو بعد الفجر كده ولا حاجة، بص في السماء كده وتأمل ان احنا، انت كده انت فرد في كوكب، انت بالنسبة للكوكب ولا حاجة، وبعدين الكوكب ده من اصغر الكواكب في مجموعتك الشمسية، ما هوش اصغرها لكن من الاصغر، ما هوش يعني الكوكب الضخم ولا، ومجموعتك دي اصلا ما يعني مجموعه من ملايين ولا بلايين ولا مليارات المجموعات في مجره واحده، ومجرتك دي هي مجره من ملايين المجرات، هي دي الدنيا يا جماعه، ركزوا، ده هي دي الدنيا اللي هي ولا حاجه. فانت لو انت اصلا حيزت لك الدنيا، الكوكب اللي احنا فيه ده حيزه لك، فهو ولا حاجه اصلا في الدنيا، في الدنيا مش في الاخر، هو ولا حاجه في الدنيا. طب انت هتاخد بقى منه قد ايه الكوكب اللي احنا عليه ده؟ ده انت بتجيب شقه في حته كويسه بتبقى بتتنطط وحاسس ان يعني مفيش حد قدك، ولا لو يا سلام بقى لو عندك فيلا ولا عربيه ولا اللي هي ايه اصلا؟ اللي هي ايه بالنسبه للكوكب اللي احنا فيه؟ اللي هو ايه اصلا بالنسبه للمجموعه الشمسيه؟ اللي هي ايه اصلا بالنسبه للمجره؟ اللي هي اصلا بالنسبه للكون؟ ولا حاجه. قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، أو فيم وتقف، أنت من ذكراها يعني فيما يتجادلون، أنت من ذكراها يعني أنت من علاماتها على هذا الوقف، إلى ربك منتهى، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وده معنى اخر، احنا بنقول ان الدنيا اللي انت محصلها دي ولا حاجه، والزمان اللي انت عايشه ولا حاجه كمان، يبقى دول معنيين غير بعض يا جماعه. معنى انك اللي حصلته هو اقل القليل، واقل القليل ده اللي انت فرحان بيه وبتتنطط بيه وكانك يعني حست الدنيا كلها، اصلا بقاؤك في الدنيا قليل، فانت تتمتع بقليل في قليل، وبعت الخير والابقى بهذا القليل في القليل. قال تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. فهذا حقيقة هذه الدنيا عند موافاة القيامة. فلما علموا قلة لبثهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار، يتكلم الآن عن الرابحين، هي دار الحيوان ودار البقاء يعني الحياة الحقيقية ودار البقاء، رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء، فاتجروا تجارة الأكياس ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس، فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه، وكل أحد في هذه الدنيا بائع مشتر متجر شئت أم أبيت. أنت كده كده بائع ومشتر ومتجر، حتى لو قعدت ما بتعملش أي حاجة، فأنت كده بعت الوقت اللي أنت قعدته ده بلا ثمن. وكل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو مبتاعها فمعتقها، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقاتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فهذا أول نقده من ثمن هذه التجارة، فتاجروا أيها المفلسون، ويا من لا يقدر على هذا الثمن ها هنا ثمن آخر، فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعطي هذا الثمن. التائبون، يبقى أول ثمن اللي هو إيه؟ يقاتلون، ده أول ثمن. طب ما أنتش من أهل هذه التجارة،